تسير أمامك تمر كمر السحاب. وفجأة وأنت تنظر إليها وفجأة وأنت تشاهد مرورها السريع ويسألونك عن الجبال، يسألك كفار قريش ما حال الجبال يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وإذا بالمفاجأة، إذا بالجبال أمامك تتفجر، يا الله ما شد صوتها ووقعه، يا الله ما أعظم منظرها ورعبه. وسيرت الجبال فكانت سرابا من شدة هول ذاك اليوم، تفجرت وكانت الجبال كثيبا مهيلا كرمل ناعم حركته بطرف اصبعك من اسفله فانهار من اعلاه. وبست الجبال بسا صارت كالدقيق، اين صلابتها؟ اين قوتها؟ اين رفعها في السماء؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش من شدة رعبها وخوفها، صارت كقطن نفشته بيدك فطار. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إذا كان هذا الخوف وهذا الرعب وقع على الجبال التي لا ذنب لها، فأي شيء يكون حال العباد المذنبين أمثالنا؟ فإذا نظرت إلى الأرض، هذه الأرض المستقرة التي بنينا عليها القصور وحفرنا فيها الطرق ورفعنا حولها الدور، إذا نظرت إلى هذه الأرض وجدتها ترتجف، إذا رجت الأرض رجا، وإذا بالأرض أيها الإخوة من شدة هول ذاك اليوم تضطرب، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ما لها لأي شيء تتزلزل، لأي شيء تضطرب، وإذا بك ترى ذاك المنظر، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يا الله ما أشد هذا الصوت وقعا، وما أعظمه في القلب رعبا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وإذا بالأرض والجبال تدك أيها الإخوة، أين سهولها وجبالها؟ أين عماراتها ومنتزهاتها؟ وإذا بربك يسويها فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سويت الأرض بما فيها، اختفت معالمها، انتهت قصورها. وإذا الأرض مدت، بسطت كما يبسط الأديم، وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من الأموات وتخلت منهم من شدة رعب وخوف ذاك اليوم. ويوم أن تسوى الأرض بالجبال، تنتهي الحواجز التي كانت في الأرض تحجز البحار، وترى المفاجأة، وإذا البحار فجرت، تدفق بعضها على بعض، اختلط مالحها بمائها، ثم وإذا البحار سجرت، فإذا بها تلتهب نارا. يا الله، هذا حال الجبال الراسية والأرض الهادئة والبحار العذبة والمالحة، فأي شيء في ذاك اليوم حال الناس؟ تدري أين أنت؟ هذا السؤال الصعب جوابه. تدري أين أنت وهذه المشاهد الكونية أمامك؟ تدري أين أنت؟ في أصعب مكان، في أصعب موقف، قالت عائشة: قلت يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين الناس يومئذ؟ قلت يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين الناس يومئذ؟ تدرون ماذا قال؟ تدرون أين سنكون ونحن نشاهد هذه المظاهر الكونية المرعبة؟ قال صلى الله وسلم عليه: على الصراط، على الصراط. رواه مسلم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذه المشاهد الأرضية، فإذا رفعت رأسك لتنظر للمشاهد السماوية رأيت أمرا عجبا. ليست السماء التي تعرفها، لا، ليست السماء الطباقة، كل سماء سمكها 500 عام يمسكها ربي، يمسكها ربي بغير عمد، جعلها الله زينة تتلألأ للناس. أما إذا رأيتها يوم القيامة ويوم تمور السماء مورا، وإذا بالسماء هي الأخرى ترتجف، وإذا بها ترطرب، وإذا بكواكبها تتناثر، وإذا بنجومها تطمس، وإذا بها تضطرب أيها الإخوة خوفا من الله، ثم تنشق، ثم تنشق. إذا السماء انشقت، تشقق السماء، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان من هول رعب ذاك اليوم. إذا بك بالسماء تنظر إليها صفراء ثم حمراء ثم خضراء، تتلون بالألوان المخيفة. يا الله، ما الذي سيحدث يوم الدين؟ وإذا بك تنظر للسماء وفتحت السماء فكانت أبوابا. لأي شيء فتحت السماء؟ لأي شيء صارت أبواب؟ من الذي سينزل؟ من الذي سينزل؟ قد بدت السماء تضطرب وتشقق، من الذي سينزل منها؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يبدأ ملائكة كل سماء ينزلون منها، تنزل منها الملائكة وتتركها، فإذا نزلت ملائكة السماء الأولى حاطت بالناس، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية فتحجق بالناس، ثم تنزل ملائكة كل سماء فيحيطون بالناس حين المطر كلا لا وتر إلى ربك يومئذ المستقر. نزلت الملائكة وكان يوما على الكافرين عسيرا. نزلت الملائكة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإذا ذات الحمل قد وضعت حملها، وإذا بالمرضع قد أذهلت عن رضيعها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا حال يوم القيامة على الجبال، على السماء، على الأرض. فكيف بحال قلبي وقلبك يومها؟ كيف بحال قلبي وقلبك يومها؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ يوم لكن من شدة الهول يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، وينزل ربك نزولا يليق بجلاله. يبدأ الحساب مع الناس، أما السماء والأرض فطويتا وذهبتا حيث أراد الله، وأما أنت فلا مفر، إنما وقوفك بين يدي الله لكي يسألك عن النقير والقطمير والقليل والكثير. فأي شيء ينجيك؟ أي شيء بين يدي الله ينجينا يوم الدين؟ قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: على الصراط. قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أتدري ما الذي ينفعك؟ أتدري ما الذي عند الله يشفع لك ومن عذاب الله ينقذك؟ أيها الإخوة، ليس لنا إلا أن نسأل الله أن يعفو عنا بكرمه وفضله سبحانه. نحن المذنبون الخطاؤون، أكثرنا من الذنوب والمعاصي، فهل أقبلنا على الله بالتوبة قبل أن يؤخذ بالأقدام والنواصي؟ هل لا سألنا الله المغفرة؟ أعوام بعد أعوام تمر علينا نزداد فيها عن الله بعدا وعلى معاصي الله تقحما، فهل لا عاهدنا أنفسنا على التوبة والرجوع إلى الله والأوبة؟ قال حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. قالت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الإخوة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم خطاياكم يوم الدين. قالها الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنبك، وأن يستر لك عيبك، وأن يمحو عنك خطاياك، فإذا قمت بين يديه وجدت أن الله سبحانه وتعالى سترها لك في الدنيا وسترها لك يوم الدين. اللهم لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرأت سني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم من كان منا لك تائبا فاقبل، ومن كان منا فيك راجيا فبلغ، ومن كان منا منك خائفا فأمن. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طائعا إلا على الخير ثبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم يا رب العالمين، أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، وسدد إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. والله تعالى أعلى وأعلم.